من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التعريف: تمهيد كثير ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية لأجل الإجمال في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها، فيضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ. بلي؟ أكو مطلب؟ فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من المعنى. وكم له نظير هذا في المحاورات. الإمام مثلا يقول: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. نطلع من المطلب السياسي إلى المطلب العلمي. الإمام سلام الله عليه يقول في الرواية: قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. ما معنى الشبهة؟ الأصولي عندما يأتي إلى هذه الرواية يفهم الشبهة بالمعنى المصطلح عنده، ولكن المعصوم عندما قال الشبهة هم مراده ما نصطلح عليه من الشبهة أو مراده معنى آخر؟ لا دليل على أن الإمام سلام الله عليه يتكلم في الشبهة بالمعنى المصطلح المستحدث بعد عصر النص، لأنه هذه اصطلاح الشبهة في علم الأصول هذا مستحدث بعد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا الإمام دا يبين قف عند الشبهة ومراده من الشبهة معنى، وأنا عندما أقرأ الرواية أفهم من الشبهة معنى آخر. في الروايات فسرت الشبهة، قالت الشبهة يعني ما يشبه الحق، العقائد الباطلة التي ظاهرها حق وباطنها باطل. هذه الشبهة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعبرون عليها. إذن الإمام عندما يقول قف عند الشبهة مراده من الشبهة يعني ماذا؟ يعني أمام تلك العقائد التي لا تعلم صحتها ولا تعلم بطلانها توقفنا احتقنا، يجب الاحتياط. وهذا أمر، ومسألة الاحتياط في الشبهات بالمعنى الأصولي وهو أنه هذا حلال له حرام ذاك أمر آخر. إذن كثيرا ما يقع النزاع بسبب أن المعنى غير واضح المعنى، أو أن اللفظ غير واضح المعنى. المستعمل يطلق اللفظ ويريد معنى، والسامع عندما يسمع ذلك اللفظ يحمله على المعنى الموجود عنده لا على المعنى الذي أراده المتكلم، وعند ذلك يقع النزاع بين المتخاصمين أو يقع النزاع بين العلماء. هذا يقول مراد من الشبهة هذا المعنى، وذاك يقول مراد من الشبهة ذاك المعنى. التفتوا جيدا، قال: فيضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من المعنى، وقد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط في لوحة ذهنه، فيقنع لتساهله أو لقصور مداركه، يقنع بالصورة المطموسة المضطربة المبهمة غير واضحة المعالم، ويبني عليها منطقه المزيف. وقد يتبع الجدليون والساس عن عمد وحيلة ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى. وكم نجد له نظير في مثل هذه الأيام من قبيل مسألة حقوق الإنسان. مولانا انتوا الآن انظروا إلى مسألة حقوق الإنسان مولانا في العالم، مكان اللي يردوها حقوق الإنسان، مكان ما يردوها وصير فوضى مولانا، وصير دكتاتورية، وصير ما مطالب اللي تسمعوها بعد في الإذاعات وفي مختلف المجالات الإعلامية. مكان يصير حقوق الإنسان كنت أسمع اليوم خبر يقول بأنه فلان دولة مولانا هواي متأسفة لهذول الجياع الذين في الصومال، فلهذا راح تتدخل عسكريا حتى أنه تحمي هؤلاء الجياع في الصومال، وكأنه جياع في بوسنة وهرسك هناك، وكأنه هناك ما تثمر حقوق الإنسان. المهم مولانا هذه العناوين، عناوين حقوق الإنسان، هو يضرب مثالين إليها، يقول حقوق الإنسان والوطن والفرية، هذه العناوين كثيرة في مثل هذه الأيام، هل واقعا ليس لها حدود واضحة؟ حقوق الإنسان ما هي حدودها؟ الوطن ما هو حدوده؟ تعريف الوطن ونحو ذلك من الأمور. يقول وقد يتبذليون الساس عن عمد وحيلة ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى بحدود واضحة، يستغلون جمالها وإبهامها للتأثير على الجمهور، وليتركوا كل واحد يفكر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحيحة، فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب، ولهذا تأثير سحري عجيب في الأفكار. ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية وإحداث الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية، والتأثير كله لإجمال هذه الكلمة ولكن وجمالها السطحي الفاتن، وإلا فلا يستطيع العلم أن يحدها بحد معقول يستحو عليه. ومثلها كلمة الوطن الخلابة التي استغلها سياسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية باعتبار تحت عنوان حب الوطن مولانا أدى هذه النعرات القومية التي نجد آثارها إلى يومنا هذا. وربما يتعذر على الباحث أن يعرف اثنين كانا يتفقان على معنى واضح واضح لكل اتفاق، على معنى واحد واضح كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمة في قاموس النهضة الحديثة. مراد من النهضة الحديثة يعني النهضة الأوروبية الحديثة، باعتبار أن القومية منشأها هناك. طبعا هم لم يعملوا بالقومية ولكنه أعطوها لدول العالم الثالث وزرعوها في دول العالم الثالث، وإلا هم تجدونهم الآن يريدون أن يوحدوا أوروبا بمختلف قومياتها وألسنتها وثقافتها، يريدون توحيد أوروبا سياسيا اقتصاديا من كل جهة، ولكنه بلد واحد لابد أن يقسم إلى 20 دولة صغيرة كل واحدة باعتبار تتكلم بلغة خاصة أو لها مذهب خاص أو إلى غير ذلك. فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجتها أم اللباس أم مساحة الأرض أم اسم القطر والبلد؟ إلى الآن لا يوجد هناك شيء واضح لتعريف أنه نحن قوم وأنتم قوم، بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع الناس والأمم، ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه، فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كلها وطنا واحدا؟ هذا هو مطلب الأساسي للشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، وهي دعوة إلى وحدة الأمة الإسلامية. فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا يرتطم هو والمشتغل معه في المشاكل، فمن الواجب ماذا؟ أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح، فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى في آنية من الألفاظ وافية بالمعنى لا تفيض عليها جوانبها، يعني يكون جامعا ويكون مانعا لينقل ذلك المعنى إلى ذهن السمع أو القارئ كما كان مخزونا في ذهنه. طبعا هذا المنطق المعاصر يقول هل هذا معقول أو ليس بمعقول، ذاك بحث آخر، أنه في المنطق المعاصر قد يقال هذا غير ممكن أصلا، أنت أن تنقل المعنى بحدوده الموجودة في ذهنك إلى من؟ إلى المستمع لذلك اللافظ. أبين إن شاء الله لماذا لا يمكن لينقله إلى ذهن السامع أو القارئ كما كان مخزونا في ذهنه بالضبط، وعلى هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم، وهو أن ينقل المتكلم من خلال الألفاظ، أن ينقل إلى السامع ذلك المعنى الدقيق الموجود في ذهنه. ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره، لا بد له من معرفة أقسام التعريف وشروط التعريف وأصول التعريف وقواعد التعريف، ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء أولا هو يملك صور واضحة، وأن ينقلها إلى أفكار غيره صحيحة ثانيا، مو إلى أفكاره غير صحيحة ثانيا. هذه الهائل مال أفكاره مربوطة بغير، صار لابد أنه في الطبع صار تقديم وتأخر، وأن ينقلها إلى أفكار غيره صحيحة ثانيا. فهذه حاجتنا لمباحث التعريف. وبعبارة أخرى يريد أن يقول المصنف في هذه المقدمة أنه لولا التعريف لما أمكن التفاهم، باعتبار أنه أنا من خلال الألفاظ أريد أن أقيم جسرا بين ذهني وذهنك، بين معلوماتي ومعلوماتك. إذن هذا الجسر يقوم على أساس الألفاظ، فإذا لابد أن تكون هذه الألفاظ المستعملة كجسر وثيق بين عالمي وعالمك الخاص. أنت في ذهنك عالمك الخاص وأنا في ذهني عالمي الخاص، كيف أستطيع أن أقيم الرابطة، أقيم الجسر بيني وبينك؟ كيف يمكن؟ ها؟ لا يمكن أن نمد حبلا مولانا من هذا الذهن إلى ذاك الذهن حتى تنتقل الأفكار، ولا يمكن أنه أن ينتقل ذلك عن طريق ما أدري أي طريق، وإنما لا بد أن يتم الطريق الطبيعي عن ماذا؟ عن طريق هذه الألفاظ عليكم السلام. إذن الطريق المتعارف لنقل المعاني والمفاهيم الموجودة في ذهني إلى ذهنك أيها المخاطب والمستمع، الطريق المتعارف هو ماذا؟ اللفظ. فلا بد أن تتحدد معاني الألفاظ، حتى عندما أقول إنسان ماذا أريد من الإنسان، وعندما أقول سماء ماذا أريد من السماء، وعندما أقول ماء ماذا أريد من الماء. وإلا إذا لم تتحدد معاني الألفاظ، يعني لم تعرف الألفاظ تعريفا دقيقا صحيحا جامعا مانعا، لا يمكن إقامة الارتباط بين الناس من خلال الألفاظ. ومن هنا تأتي أهمية التعريف في علم المنطق، باعتبار أنه التعريف إنما يحدد لنا كيفية التعرف على معاني الألفاظ، تعريف الألفاظ تعريفا دقيقا صحيحا جامعا مانعا، حتى يمكن من خلال الألفاظ أن نقيم العلاقة بيني وبين الآخرين، بينك وبين الآخرين. وإلا أنت لا تستطيع أن تقيم العلاقة بينك وبين الآخرين، بل لعله التفتوا جيدا، بل لعله بعض الأحيان الإنسان إذا لم يكن يعرف الألفاظ، يعرف المعاني الموجودة في الألفاظ بنحو دقيق، كثير من الأحيان الإنسان يفكر من خلال ماذا؟ من خلال المعنى أو من خلال الألفاظ. تقدم هذا البحث فيما سبق، قلنا بعض كثير من الأحيان الإنسان يفكر، كيف يفكر؟ يفكر من خلال الكلمات، يعني يستحضر الكلمات بما تملك من المعاني في ذهنه. فإذا كانت الكلمات التي يفكر بها غير محددة المعاني، غير واضحة المعنى، تفكيره أيضا سيكون ماذا؟ غير واضح، سيكون مبهم، سيكون مضطرب. إذن هذه عملية التعريف، تحديد المعاني للألفاظ، مو فقط نحن نحتاج إليها فقط للتفاهم، بل نحتاج إليها للتفاهم أولاً، ونحتاج إليها للتفكير الصحيح ثانيا، حتى لو لم نحتاج إلى التفكير. الإنسان لا يستطيع أن يفكر بلا لفظ، معاني مطلقا لا يوجد أي لفظ، هل يستطيع أن يفكر تفكيرا صحيحا أو لا؟ فمالك أقول لا يستطيع مطلقا، ولكنه عملية معقدة جدا. أنت إذا لم تعرف الألفاظ للمعاني لا تستطيع أن ترتب مقدمات ونتائج في ذهنك. إذن عملية التعريف عملية مهمة جدا في علم المنطق، لأنه عملية التفاهم تتوقف عليها، عملية التفكير الصحيح تتوقف عليها. ومن هنا لابد أن نتعرف على أقسام التعريف، شروط التعريف، قوانين التعريف، أصول التعريف، هاي كلها لابد أن نقف عليها حتى نستطيع أن نقيم جسرا سليما، جسرا صحيحا بيننا وبين الآخرين من خلال الألفاظ. وإلا تبقى كل واحد منا يتكلم في عالمه الخاص به. مولانا أنا أبين مجموعة من الجمل والكلمات وأريد منها معنى، وأنت عندما تقول وتريد منها معنى آخر، وتجد أن النزاع محتدم على أشده، ولكن هذا يقصد معنى من اللفظ وذاك يقصد معنى آخر من اللفظ. هذا المطلب اللي احنا ذكرناه في علم الكلام ووقفنا عنده كثيرا، وهو أنه الإرادة هل هي صفة من صفات الذات، من صفات الواجب لو مو من صفات الواجب؟ كثيرهم قالوا أن الإرادة مو من صفات الواجب، بعضهم قالوا أن الإرادة من صفات الواجب. وإذا في نهاية الأمر تبين أن الذين ينفون عن أن الإرادة من صفات الواجب ينفون قد معنى، وأن الذين يثبتون أن الإرادة من صفات الواجب يثبتون معنى آخر، أساساً لا تنافي بينهم، لأن محل النزاع غير محرر. ذاك يقول إرادة ويريد معنى النافي، وذاك المثبت يقول إرادة ويريد معنى آخر. ولو كل منهم قال للآخر أنا أريد من الإرادة هذا المعنى على التحديد، لعله الآخر ماذا قال؟ قال أنا موافق على هذا، أو يقول أنا موافق على هذا، أنا إنما أنفي هذا المعنى مو ذاك المعنى، ذاك يقول إنما أثبت هذا المعنى مو ذاك المعنى. فلهذا التفتوا لهالنقطة مولانا، وهو أنه قبل أن تدخلوا في أي نزاع، في أي مجادلة، في أي بحث علمي، في الرتبة السابقة عين، وأنت عندما تريد أن تقول معصوم ما هو مرادك من المعصوم؟ أنا عندما أقول المعصوم المعصوم المعصوم المعصوم المعصوم هو الأول هو الآخر هو الظاهر والباطن، واحد يقول عجيب آخر شلون معصوم أول شلون معصوم آخر؟ وإحنا نجد أن المعصوم وجد في هذا الزمان ومات في فلان زمان، شلون صار أول شلون صار آخر؟ يقول لا مولانا أنا مو أريد هذا المعصوم ببدنه، أنا أريد ذاك المعنى الكذا الكذا. تبين عاد النزاع كان ماذا؟ نزاع لفظي. أنت عندما تقول معصوم تريد معنى، ولكن الذي ينفي يريد معنى آخر. إذا حرروا محل النزاع أولا، كونوا على ثقة. إذا استطعنا أن نحرفي مو فقط في الفقه، مو فقط في الأصول، مو فقط في الطبيعيات، في كل العلوم، أولا لا بد أن يحرر محل النزاع جيدا. كثير من هذه المناقشات عندما ترجع أنت إلى واقعها تجد مرتبطة أو منشأها عدم وضوح مع محل النزاع، لم يحرر جيدا. فلهذا نحن ندخل للتعريف على أساس هذه الرؤية. لا يتصور بعض مولانا هذا باب التعريف شنو فائدته، شنو قيمته، تعلمنا التعريف ولم نتعلم شنو أثرت. والآن احنا نستطيع ان نتفهم كل شيء باب التعريف في علم المنطق اما نقرأ نقول نعم مولانا تتعرف، ولكن تعرف مبهم مضطرب غائم لا تعرف لا اول ولا اخر ولا حدود ولا شرائط ولا اي شيء. فلهذا قال اقسام التعريف. التعريف ينقسم الى قسمين، حد ورسم، وكل من القسمين ينقسم إلى تام وناقص. فالحد تام وناقص والرسم تام وناقص، ولكنه هنا نحتاج أن نبين فد مطلب. التفتوا لهذه النقطة، هاي المقدمة وإن كانت هي مو موجودة في الكتاب، بس أنا بودي أن أبينها للإخوة حتى يعرفوا أن المنطق اللي ندرس ما هو، وأنه ماذا يقال في مثل هذه الأصول. أنت تريد أن تتعرف على حقيقة هذا الورق، هذه الورقة تريد أن تتعرف عليها. أنا أسألك ما هي الورقة، ماذا تجيبني؟ الورقة ما هي منى؟ جماد؟ هذا الجماد، هذا الجماد، هذا الجماد، هذا الجماد، كثير أشياء جماد. الورقة ما هي؟ ما هي الورقة؟ أنت تستعين بالعلوم الطبيعية تعطيني بأن تقول هذه الورقة مركبة من من من من من من إلى آخره. اشرح لي هذا بعض. عندك مطلب آخر أنت بعد ما عندك؟ تعال ترجع على العلوم هسه. أي علم متكفل ببيان حقيقة الورقة يبين لك أن هذه الورقة مركبة من كذا وكذا وكذا، وآثارها كذا وكذا وكذا، والفوائد المترتبة عليها كذا وكذا وكذا. بعد هذه بعد، وهي أن الورقة ما هي؟ ما هي الآثار المترتبة عليها؟ النتائج التي لها؟ الفوائد المترتبة عليها؟ تبين. ولكن هذا علمك بهذه الورقة تام لعلم الناقص. يعني هذا الذي وصلت إليه من معرفة الورقة هو المعرفة التي لا توجد فوقها معرفة، ليمكن أنه بعد ذلك توجد معارف الآن العلم ما كان مكتشفة بعد 100 سنة يكتشف. ممكن لو مو ممكن، بل إيه؟ كل الوجه أحسن كلامه. لكن أنت لا تستطيع أن تقول هذه هي المعرفة التامة، تقول هذه معرفة لعلها هي المعرفة التي ما فوقها معرفة، ولعلها ماذا؟ ولعل أمر هذه معنى. ولكن معلومات كاملة، لو معلومات هذه عن الورقة، أنا كلامي في الكاملة. يعني أنت تستطيع أن تقول هاي المعرفة اللي وصلت أنا إلى الورقة بعد فوقها لا توجد أي معرفة حتى لو بقينا 5000 سنة بعد، تستطيع أن تقول؟ لا. أجيب مثال أوضح. في ذهني الإنسان عند نزول القرآن الكريم، القرآن عندما نزل عبر عن الشمس والقمر، قال شمس قمر، قال شمس. ماذا كان يفهم ذاك الإنسان في عصر النبوة عن الشمس؟ ماذا كان يفهم منها؟ كان يفهم منها أساسة كوكب حار يعطي نور، هذا المقدار. عنده معلومات أكثر من عن الشمس، أكثر من هذا. ولكن في هذا اليوم لو تسأل أنت الفيزياء الحديثة ما هي الشمس، إيش قد تعطيك معلومات عن الشمس؟ لعله تحتاج أنت مجلدات حتى تفهم أنه المواد الموجودة في الشمس والآثار المترتبة على الشمس والفوائد المترتبة على الشمس، لعله علم علم مستقل. خب، علم ذاك كامل كان ذاك الإنسان؟ لا. علمي علم كامل؟ لا. شنو فرق علمي وعلمه؟ شنو فرقه؟ وهو أنه كلما كانت عندنا معلومات أكثر من الشيء، علمنا بالشيء أدق، وكلما كانت معلوماتنا عن الشيء أقل، كلما كان علمنا بالشيء أدق لأضعف. فهنا معرفتنا بالأشياء بعد لها حد معين أو ليس لها حد معين؟ ليس لها حد معين. أنت أي معرفة وصلت إليها عن الأشياء لعله بعد 50 سنة تصل إلى معرفة أفضل عن ذلك الشيء بالنسبة إلى ارتباطه بالأشياء الأخرى. طبعا نحن كل ده نتكلم ماذا؟ في معرفة هذه الورقة أو هذه الشمس. عندنا معرفة أخرى وهو ارتباط هذا الشمس بما حوله. شنو ارتباط الشمس بما حوله؟ بماذا يتأثر؟ في أي شيء يؤثر؟ هذا هاي المعرفة عن الشيء، لأنه أنت إذا تعرفت عن هذا الشيء في ماذا يؤثر وبماذا يتأثر، كلما ازدادت معرفتك في هذا كلما ازدادت معرفتك بنفس الشيء. إذن أنت إذا أردت أن تتعرف على جزء من أجزاء العالم، التفتوا جيدا، وفرضنا أن كل العالم أجزاؤه مترابطة، المعرفة الكاملة لهذا الجزء تتم بماذا؟ بمعرفة كل أجزاء العالم. وإلا ما دمت لا تعرف كل أجزاء العالم والارتباطات التي تحكم أجزاء العالم مع هذا الجزء، معرفتك كامل عن هذا الجزء لو مو كامل عن هذا الجزء؟ تبقى معرفة ناقصة. ليس الكلام أنه إحنا هذه المعرفة التي عرفناها نرتب عليها أثر أو لا نرتب عليها أثر، بل نرتب عليها أثر. الطب يكتشف فلان حب مولانا مفيد لصداع الرأس، يرتب الأثر، وإحنا ما نبلع ذلك الحب 100 سنة بعد ذلك هو يعني يقول بمان هذا مؤدي للسرطان، لا تبلعوا من ذاك الحب. وكم له نظير؟ أكو إلى لو ما إلى. طب أنا عندما قال لي الطب هذه الحبة مفيدة للصداع أو هذه تقف أمام الموت، الشرع شو يقول لي؟ ابلع ولا تبلع؟ يقول لي ابلع. ما يقول لي الشرع مولانا لأنه احتمال أكو بعد 100 سنة هذه الحبة يتبين أنها ماذا مؤدية للسرطان، فأنت لا تبلع الحبة. لا أبدا. في هذا أنت ارجع إلى فتاوى الفقهاء يقول لك بأنه أنت اعمل بما يقوله. حتى من يتبين اشتباهه بعد شنو؟ لا تعمل. أنا الآن مو بحثي في أنه أعمل لو ما أعمل، مو بحثي في هالنقطة، بحثي في أن معرفتنا عن الأشياء تقف إلى حد أو لا تقف إلى حد. لا تقف. أنت أي شيء، أي مقدار تعرفت عليه، هذا هو الحد النهائي بعد ما فوقه معرفة بالشيء أو يمكن أن تكون معرفة بشيء؟ ها؟ يمكن أن تزداد المعرفة. لهذا تجد القرآن الكريم صريح في هذا المطلب، يقول وفوق كل ذي علم عليم. أنت لا تتصور هسه إذا وصلت إلى معرفة هذا العالم تقول بعد ما كفرت شيء وراء هذا العالم أنا لا أعرفه، أو هذا العالم بعد ما بفسر أنا لا أعرفه. لا، هناك أسرار تبقى أنت لا تعرفها، وإنما يعرفها ماذا؟ يعرفها خالقها، يعرفها موجدها، يعرفها منظمها، يعرفها يعرفها إلى غير ذلك. واضح صار؟ إذن درجات المعرفة بعد محدودة بقسم وقسمين وثلاثة وأربعة، لو درجات المعرفة بعد ما شاء الله درجات المعرفة بعد مو واحدة. فلهذا أنت شوف جنابك الآن، أنا عندما أقول لك دم، شنو يخطر في ذهنك من كلمة الدم؟ أنت الآن الإنسان العامي مثلنا من نسمع كلمة الدم شنو يجيب ذهننا؟ وحقك ما يجيب ذهننا غير النجاسة مالك، بعد كل شيء ما يجيب. يجيب ذهننا غير مطلب منه؟ هسه هواي هواي ما يجيب ذهننا بأنه بعض الأحيان الإنسان الدم يقل بجسمه فيصاب ماذا؟ يصاب فقر دم. ما أدري إذا احتاج يضيفوا له شوية دم. أما أنت تعال إلى فالدكتوراه في علم الدم أنه هذا الدم مكوناته شنو؟ وأنه كيف الحياة؟ أنا وجدت واحد من هؤلاء الإخوة اللي اختصاصهم هذا، قال الإنسان إذا أراد أن يتعرف على عظمة الله فلا بد أن يقرأ الدم. عجيب، شنو شايف؟ أنا ما أدري، لكن هو يقول إذا أردت أن تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تجي إلى هذا الدم، والف الكريات البيضاء والحمراء، وشون النسب بالت تنتقل وتزداد ضمن قواعد وقوانين خاصة عندما يدخل جسم غريب إلى الجسم هذا الدم، ما هي الفعل والانفعالات؟ أنت تجد أصلا فد عالم خاص هذا الدم، هو فد موجود، كأنه فد موجود فيه من القدرة العقلية ما لا يملكه كذلك. هسه أنا عندما أقول دم، إيش قد معرفتي من الدم؟ فطرين. أما هو من يقول دم، إيش قد ذهنه معرفة؟ 200 كتاب. تقف المعرفة إلى هنا، لو إمكان أصدر 2000 كتاب و20,000 كتاب و200,000 كتاب. إذا درجات المعرفة عن الشيء بعد محدودة بدرجتين وثلاثة وأربعة، فتحت تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص، أي درجات المعرفة خلاص. لو درجات المعرفة لا تقف عند حد، كل شيء في هذا العالم، أنا ماذا أتكلم طبعا فوق عالمنا، لا لا أتكلم في هذا عالمنا، عالمنا المادي، كل شيء في هذا العالم، كل شيء في هذا العالم بعد ما في درجة معينة نقف عندها نقول هذا هو الحد التام لهذا الشيء، ماكو بعد. يعني أنت لا تستطيع أن تصل إلى معرفة الشيء بالحد التام. يعني شنو؟ يعني تقول بعد فوقه لا توجد معرفة. حد التام يعني شنو؟ يعني كل حقائق، كل ماهيات، كل ذاتيات أنا تعرفت عليه بعد ما بقى فرد شيء. هذا هو واحد من أوجه الفرق بين المنطق الأورسطي وبين المنطق المعاصر. منطق الأورسطي من يجي إلى الشيء، التفتوا لهذه النكتة، التفتوا إليها الإخوة، لا تصوروا مولانا إذا قرأتوا في المنطق مظفر تصورتوا بعد انتم مناطق وخدمتم العلم. واحدا من اهم اوجه الفرق بين المنطق المعاصر ومما يؤسف مو موجود في اوساطنا العلمية احنا هذا المنطق، وبين المنطق الموجود في اوساطنا وهو منطق ارسطو. منطق ارسطو يجي الى الشيء يعزل عن كل شيء وإليه، وكأنه يتصور لا يوجد في العالم إلا هذا الشيء، تمام؟ ثم يحاول ماذا؟ أن يفهمه، ثم يقول وقد انتهيت من معرفته. خلاص انتهى. بعد يروح يبحث وراء لو ما يروح يبحث وراء، ها؟ ليش إنه يقول أنا وصلت للآخر بعد منى؟ هذا اللي درجة العلم عند السادس الابتدائي، ومن خلص سادس الابتدائي بعدها يروح متوسطة لو ما يروح متوسطة؟ هو مبلغه من العلم الدرجة السادس الابتدائي، وبعدها يقول مولانا شنو اكو حتى انا اروح ادرس. المنطق الارسطي يقول اولا هذا الشيء معزول عن كل شيء، مع ان العلم والفلسفة تقول ماكو شيء في هذا العالم معزول عن الاشياء الاخرى ابدا، كل شيء مترابط، لو يؤثر لو يتأثر، لو يؤثر ويتأثر. هذا أولا. وثانيا ماكو درجة نقف عندها نقول هذا الشيء تعرفنا عليه بعد ماكو درجة وراها. والمنطق الأرسطي في كلا هاتين النقطتين يقف بالمقابل، يقول أولا شنو؟ أن هذا الجزء معزول عن أجزاء العالم، تعال نتعرف عليه هو شنو هو. هذا أولا. وثانيا يقول هناك فد معرفة نصل عندما وصلنا إليها بعد تعرفنا عليه، بعد ما بقيت المعرفة. ولعل هذا واحد من الأسباب في تأخر العلوم الطبيعية في المجتمعات. التفتوا، واحدة من الأسباب المهمة في تأخر العلوم الطبيعية عندنا سببه ماذا؟ سببه هذا الاتجاه المنطقي في الفكر الإسلامي، أنه أنت من تتعرف على الشيء اتعرفت على الإنسان، ما هو؟ ما هو؟ جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق. بعد بقى ذلك الشيء ما تعرف عن الإنسان أنت؟ بقى ذلك الشيء ما تعرف؟ لا، كل ذاتيات الإنسان بعد ما هو عبادة قريب، كل شيء مطبع. فإذا أبقى هنا خلص انتهى. أما المنطق الآخر يقول لا مولانا، هذا أول الطريق، وأينما نصل بعدنا نحن وين؟ في أول الطريق. إذن يقف البحث أو لا يقف البحث؟ يقف التفتيش والدقة والبحث أو لا يقف؟ لا. فلهذا أنت تجد يوميا يوميا أكو نظرية جديدة في العلوم الطبيعية. سببها ماذا؟ سببها أنه أينما وصل العلم هذا المقدار موجود عنده في منطقه، أنه ما وصلت إليه بالنسبة إلى ما لا أعلمه لا يقاس، فإذا لا بد ماذا؟ هم أمشي هم أمشي هم أمشي. أما أنت من تجي إلى المنطق الأرسطي يقول لك مولانا معرفة الأشياء لو معرفة تامة لو معرفة ناقصة، معرفة تامة بعد أقوراها معرفة، ها؟ فإذا إذا تعرفت على الشيء بالمعرفة التامة وقف مولانا خلاص انتهت القصة. من هذا أن تجدون بأنه المجتمعات الغربية في جوانبها الصناعية والطبيعية عندما أرادت أن تتقدم أولا جاءت إلى المنطق الأرسطي وضربت أسس. كانت المنطق الأرسطي ما يقدر يكون سبب للتقدم، سبب للتأخر. ولكن وين في العلوم الطبيعية؟ هذا مو معنى أنه إحنا المنطق ما نستفيد منه حتى في العلوم الفلسفية. أنا تذكرون في أبحاث سابقة ذكرت للإخوة قلت لهم التفتوا جيدا، كل علم بطريقة خاصة لابد يجاوبنا على السؤال خاص وكيفية خاصة في الإجابة. تصور هسا قلت المنطق الأرسطي كذا يقول خل سيدنا لا حقا لنسد كتاب المنطق، لا لا مو هالشكل هذا. هذا هم لابد أن يبقى محفوظ منطق، وين نستفيد منه منطق أرسطي؟ القياس وين نستفيد منه؟ التعريف وين نستفيد منه؟ ولكن هذا احفظوه كقاعدة عامة، أن التعريف لا يوجد عندنا تعريف تام عن شيء من الأشياء اللي تقول بعد لا يوجد فوقه تعريف، هذا ما يوجد عندنا. ودرجات التعريف ودرجات المعرفة أيضا لا تتحدد بثلاث وأربع وخمسة وعشرة ومئة وخمسين وميتين، لا لا أبدا. كلما وصل الإنسان إلى معرفة شيء يبقى وفوق كل ذي علم عليم، هناك معرفة يمكن أن تضع. هذا لابد من الآن، من الآن أن نربي أنفسنا على هذه النقطة. التفتوا لي، وهي أن الإنسان في أي مجال من مجالات المعرفة إذا وصل إلى نتيجة علمية لا يدعي لنفسه ختمنا العلم، لا، احتمال أكو هو نفسه بعد 10 سنوات سينسف ما بنا، هو نفسه بس ما لدي أبو يجي عالم آخر بعد 50 سنة بعد 100 سنة، لا لا لا، هو نفسه بعد 10 سنوات بنا. عجيب، ذاك المطلب اللي احنا كنا قايليه بفلان مكان تبين ماذا؟ تبين غير كم مولانا. وهذا مو مختص مولانا في العلوم الطبيعية، لتصور تقول لي سيدنا هذا في العلوم الطبيعية التي هي ليست قوانين وإنما هي فرضيات، أما في العلوم الإلهية والفقهية والأصولية فهي قوانين إلهية لا تتغير. كلا وألف كلا. والدليل على ذلك تتعال إلى علماء الأصول، شوف في الدورة الأولى يقول فرشي، في الدورة الثانية مالته يقول فرشي، في الدورة الثالثة مالته يقول فرشي الآخر. يا هو مولانا الإسلام الأول لو الثاني لو الثالث، كل الإسلام مش هذا أصول مالك. الفقه مولانا ثابت ومتغير، نفس المرجع انت قبل 20 سنة، مو قبل 20 سنة، قبل 10 سنوات تسأله مطلب وبعد 10 سنوات تسأله يقول لا مولانا فتوانا تغيرت، احنا كانت هيجي فتوانا الان صارت هيجي فتوانا. فتاوى السيد الامام رحمة الله تعالى عليه قبل الثورة وبعد الثورة جد تغيرت، ها قليلة. خب ياهي اسلام مولانا الاول والثاني. فلهذا الإنسان لا يغتر إذا وصل إلى مطلب يقول وقد حققنا المطلب بما لا مزيد عليه، بعد خلاص احنا ختمنا العلم، خلاص بعد ورانا بعد لابد يروحون يسدون دكاكينهم، لا بو عشكل مولا. انتم لا تغتر إذا وصلت إلى فد مطلب تعلمت 4 حكايات، لا تتصور بأنه خلاص بعد ماكو غير شيء. لا مولانا، العلم لا يقف في كل المجالات، في كل المجالات، سواء كانت في الطبيعيات، سواء كانت في الرياضيات، سواء كانت في الإلهيات. طبعا الآن ما أقدر أضرب لكم أمثلة من الإلهيات لأنه ذهن الإخوة مو مأنوس بالنظريات الفلسفية، وإلا لو مأنوسين بالنظريات الفلسفية الآن كان ضربت لهم أمثلة حتى في التوحيد. حتى في التوحيد احنا عندنا ماذا؟ عندنا تكامل في المعرفة. يعني المعرفة كانت ترشي، الآن تبين لا مولانا مو فقط ذاك وأكو إضافة، لو ذاك كان خطأ وهذا الصحيح مال بعد أكو أوضح من الله واحد. بس تقول لي بني سيدنا حتى الله، أقول لا حتى الله واحد، شلون الآن التفتوا الله واحد يا وحدة مولانا، واحد عددي يعني الله واحد مثل هاي ورقة واحدة، ها لو لا تبين عجيب هذا الواحد بيشيله أكثر من معنى. فلهذا ورد في الروايات واحد شنو؟ لا كالعدد، واحد لا كالعدد، هذا قانون عجيب العدد. أولا لابد من نروح نبحث عن الوحدة هناك، لا نبحث مثل الوحدة هنا. كل مسمى بالوحدة غيره قليل، يعني إلا هو هب واحد أم ليس بقليل. عجيب، إذا صار واحد يقدر واحد يصير مو قليل؟ خب واحد تبانا شنو اكو؟ كثير، فإذا الواحد يصير قليل وما يصير قليل؟ خب الإمام أمير المؤمنين يقول كل مسمى بالوحدة غيره فهو قليل، يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني إلا هو هم واحد أم ليس بقليل؟ خب شلون يصير هم واحد أم ليس بقليل؟ أما عجيب وحدة هذا. شوفوا معنى الواحد شلون بده يتعمق. وانت ترجع على الفلسفة القديمة من يقول لك واحد بذهنه يا واحد اكو واحد العددي. اما من تجي الى فلسفة متأخرة تجد لا، ان الوحدة اي وحدة صارت؟ وحدة غير عددية صارت، وبتعبيرهم وحدة حق حقيقية صارت، معناها اصلا تعمق تعمق. معناه اختلف أصلاً، ذاك فد معنى من الوحدة كان وتبين خطأ كان، والوحدة المرادة هنا ماذا؟ غير وحدة وتبين هذه صحيحة. خب سؤال، هل أستطيع أن أقول بعد هذه المعرفة الموجودة عندي لا تتعمق إلى 50,000 سنة بعد؟ أقدر؟ لو لعل هذه المعرفة اللي الآن موجودة عندي على الواحد أيضا تتعمق تتكامل، يمكن أو لا يمكن؟ نحن لم يمكن وفوق كل ذي علم. إذا هذا موجود في فطرة الإنسان في ذهن الإنسان، هذا يبعثه إلى الجد والبحث والاجتهاد لو يوقفه عند مرحلة دائما تجد يدفعه إلى ما؟ إلى أين؟ إلى أمام. أما المنطق اللي يقول له أن تعرفت الشيء معرفة تامة يدفع إلى الإمام لو يوقفه يوقفه عند حد معين. فلهذا عندنا الآن من ندخل إحنا في تقسيم التعريف، وأن التعريف حد تام ناقص رسم تام ناقص، نريد أن نتكلم على منطق الأرسطي وإلا على المنطق غير الأرسطي. هس أي منطق كان؟ لا، بعد هذا الكلام وهذا التقسيم وهذه البيانات تأخذ لباسا آخر، تأخذ قالبا آخر. الآن نجي إلى فقط كم دقيقة عندنا نقرأ في كم سطر. التعريف حد ورسم، والحد والرسم كلاهما تام وناقص. سبق أن ذكرنا التعريف اللفظي، بينا التعريف اللفظي وقلنا أساسا ذلك خارج عن وظيفة المنطقي وإنما مرتبط بعلوم اللغة، ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه، فلا يستحق اسم التعريف إلا من باب المجاز والتوسع. لماذا؟ لأنه قلنا هو من قبيل المترادفات، ليس أكثر من ذلك. تريد أن تقول هذا هو دار من حيث اللفظ وإلا المعنى مركوز في الذهن. وإنما غرض المنطقي من التعريف هو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري. وفي التعريف اللفظي أنت عندك مجهول تصوري، لو ما عندك مجهول تصوري لما عندك المعنى واضح، لكن لا تعلم هذا اللفظ موضوع له أو ليس موضوعا لذاك المعنى. من المعلومة هو المعلومة التصورية الموصل إلى مجهول تصوري الواقع جوابا عما الشارحة إذا كان قبلها للبسيطة، والواقع عما الحقيقية إذا كان بعدها للبسيطة. ويقسم إلى حد ورسم، وكل منهما إلى تام وناقص. هنا الظاهر من عبارة المات القدس سره المصنف يرى بأنه هذا الحد التام والحد الناقص يقع جوابا عن ماء الشارحة وعن ماء الحقيقية، ولكن الصحيح كما هو المحقق في محله أنه لا يقع الحد التام جوابا عن ماء الشارحة، وإنما يقع جوابا عن ماء الحقيقية، لأنه قبل الماء قبلها للبسيطة وجود ما عندنا حتى عندنا جنس فقط، بعد الوجود عندنا ماذا؟ عندنا مشتركات وعندنا مختصات، عند ذلك يأتي الحد التام. إذن الحد التام والحد الناقص مقسمهما الحد الحقيقي الأعم من الحقيقي والإسمي، مقسمهما الحقيقي، ولكن ظاهر العبارة أن المقسم الأعم من الحقيقي ومن الإسمي، يعني ما يقع في جواب ما الشارحة وما يقع في جواب ما الحقيقية، ولكن التحقيق كما هو موكول إلى محله أنه هذا التقسيم ليس للأعم من التعريف الإسمي والحقيقي، بل هو ماذا؟ بيان للحقيقي للأعم من الإسمي ومن الحقيقي. قال ويقسم إلى حد ورسم، وكل منهما إلى تام وناقص. ما هو التعريف الحد التام الذي يقع في جواب ما بناء على مبنى حقيقي أو شارحة؟ يقول هو الذي يكون مشتملا على كل ذاتيات المعرف. بعد ما قفرش كل ذاتيات المعرف موجودة هنا. طب هل يمكن الإنسان أن يتعرف على كل ذاتيات المعرف أو لا يمكن؟ يقول بلى. لماذا؟ باعتبار أنه هذا الجنس فوقه جنس وفوقه وفوقه وفوقه وفوقه إلى أن ننتهي إلى ماذا؟ إلى جنس الأجناس. تنتهي المفردات هناك أو لا تنتهي هناك؟ تنتهي كما قلنا في العناصر المركبة، تنتهي إلى عناصر بسيطة بعد لا تقبل للتحليل، وهذا التي سميناها بمفاهيم تصورية بديهية، يعني لا تتوقف على شيء آخر. فأنت إذا أخذت في التعريف كل ذاتيات، بعد الذات والعرضي تقدم بيانه فيما سبق، كل ذاتيات المعرف تسميه حدا تاما. فالإنسان ما هو حده التام؟ جسم جوهر، جسم حساس، أنام حساس، متحرك بالإرادة، ناطق. بعد بقي جنس وفط، احنا ما ماخذي في هذا التعريف، ها؟ مرة نعرفه كاملا تفصيلا، ومرة نعرفه إجمالا. ومن هنا قسم الحد التام إلى حد تام من إجمالي وحد تام من تفصيلي. حد التام من إجمالي مثل ماذا؟ الحيوان ناطق. هذا الحيوان متضمن شنو؟ كل الأجناس والفصول، كل الأجناس والفصول، ولكنه بنحو التفصيل وبنحو الإجمال، ها؟ بنحو الإجمال. إذن عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريف حدي إجمالي لو تعريف حدي تفصيلي، هذا إجمالي. أما إذا بدأت بالجوهر، جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، هذا تعريف حدي تفصيلي، ولكن كلاهما تعريف يساوي المحدود في كل جهة، هم مفهوما يساوي وهم مصداقا وأفرادا يساوي. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.